وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام، كما أرجوه جل وعلا أن يتجاوز عن التقصير والنسيان، إنه جواد كريم. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإنما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجرد رده دونها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإنما المبيع المعيب نماء متصلا. المرء قد يشتري سلعة، ثم إذا اشتراها وجد فيها عيب، وسواء كان هذا العيب علم فيه البائع أو لم يعلم به، فللمشتري الخيار بين القبول أو رد المبيع وأخذ القيمة، أو أخذ أرش هذا العيب بأن يعرض على أهل الصنف وعلى الخبرة، قالوا مثلا يساوي خاليا من العيوب 100، ويساوي بهذا العيب 80، فالمشتري يأخذ الفرق بينهما وهو 20، هذه تسمى أرش العيب. هذا واضح وعلم مما تقدم. بقي الحكم، حكم النمى، لأن المبيع قد يبقى عند المشتري مثلا شهر أو 6 أشهر أو 5 أشهر، ما يتبين العيب إلا فيما بعد، فيكون المشتري استفاد من هذا المبيع، والفائدة لا تخلو من نوعين: فائدة متصلة وفائدة منفصلة. الفائدة المنفصلة هذه له، لأنه لو تلف لكان من ضمانه وعلى حسابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، يعني الذي يضمن هذا الشيء هو الذي يأخذ ريعه أو فائدته. فإن كانت هذه الزيادة وهذا النمى منفصل فهو للمشتري يأخذه، مثل الحليب، ومثل الكسب الذي يكسبه الغلام المبيع، ومثل الركوب والاستفادة من السيارة أو من البعير في حمل الحمل من مكان إلى مكان والتنقلات، هذا كسب أو يسمى نماء منفصل، هذا للمشتري لا يرد بدله، لأنه لو تلف لكان من ضمانه، فما دام استفاد فهو له. نماء آخر يقال له متصل، ما ينفك عن المبيع. الدابة التي اشتراها كانت حائل ثم حملت، هذا الحمل في بطنها وهو يريد أن يردها، ماذا نسمي هذه الزيادة؟ متصلة. اشترى البعير وهو هزيل وضعيف ومهمل فقام عليه وأعلفه فسمن، هذا السمن يسمى زيادة منفصلة؟ لا، زيادة متصلة. الغلام الذي اشتراه مثلا أمي جاهل ما يقرأ ولا يكتب، فسيده الذي اشتراه علمه وأدبه وتعلم وصار معلم، فهذه الفائدة التي صارت في المبيع متصلة أم منفصلة؟ متصلة. فالمتصل يرد معه، والمنفصل يكون للمشتري مقابل ضمانه. استثنوا مسألة، قالوا إذا كان النماء المنفصل، النماء المنفصل الذي كان المفروض يكون لمن؟ للمشتري، في أمه من ولدها ولدت، قالوا لا يفرق بين الوالدة وولدها فيرد معها. فقول المؤلف رحمه الله: فإنما المبيع المعيب، يعني هو اشتراه على أنه سليم فتبين فيه العيب فيما بعد، نماء متصلا كالسمن والكبر، كانت اشتراها سخلة صغيرة فشبت وزانت وكبرت، والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. انتبه لهذه، اشترى نخل وقام عليه المشتري فبرز طلعه ولم يتشقق بعد، ثم تبين في المشترى هذا عيب، إما من حيث الملاصق أو الجوار، وأما أو عيب في البئر أو عيب في أي ناحية منه، فله أن يرده. والنماء المتصل كالثمر قبل الظهور يرد معه، لكن ثمر تشقق لمن يكون؟ يكون للمشتري، يرد النخل والثمر في فروع النخل له حتى الجذاذ قبل الظهور يرد معه، أما بعد الظهور فيكون للمشتري. وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجز رده دونها. نعم. وإن كانت منفصلة كالكسب، كالكسب مثلا عامل اشترى غلام مثلا وجعله يشتغل باليومية، فصار كل يوم هذا العامل، هذا الأجير، هذا مثلا الخادم، هو ملك لسيده، كل يوم يأتي ب50 ريال 40 ريال 10 ريال وهكذا، هذا كسب، فيكون لسيده الذي اشتراه للمشتري. نعم. واللبن الدابة، البقرة أو الشاة أو الناقة، كل يوم يحلبها، فأخذ يحلبها شهر كامل ثم تبين فيها عيب يريد أن يردها، يقول له رد علي اللبن الذي حلبتها لمدة شهر أو قيمته؟ لا، لأن الخراج بالضمان. نعم. وما يوهب له يعني يوهب للغلام، يعطى شيء هو لسيده بلا شك، لأن العبد لا يملك وإنما ملكه لسيده. نعم. والولد المنفصل مثلا اشترى ناقة حائل ما فيها ولد، ثم ضربها الفحل فحملت ثم ولدت، وبعد الولادة تبين فيها عيب وأراد ردها بالعيب، الولد لمن يكون؟ للمشتري لأنه نماع منفصل. نعم. والثمرة الظاهرة. والثمرة الظاهرة، الثمرة الظاهرة هذه تكون لمن؟ للمشتري كما عرفنا، لأن النخل إذا أبر فيكون لمن هو بيده، لمن تولى التأبير الثمرة كلها، إلا إذا شرطت كما تقدم لنا. يعني رجل باع نخل مثلا مؤبر، فيكون الثمرة المؤبرة هذه للبايع. هذا الذي اشتراها هو بمثابة البايع، الآن صارت ملكه، ثم أراد ردها بالعيب فيكون المؤبر له، للذي أراد الرد بالعيب. نعم. رد هذا بشرط أن تكون الثمرة هذه خرجت وبدت عنده في ملكه وعبرت في ملكه فتكون له كما سيأتينا. نعم. رد الأصل وأمسك النماء. وعنه ليس له رد الأصل وأمسك النماء، يعني الزائل، الثمرة الزائدة. نعم. وعنه ليس له رده دون نمائه. دون نمائه. والأول المذهب لما روت عائشة أن وعنه، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ليس له رده دون نمائه، يقول إذا رد المبيع يرد كل ما استفاد منه. نعم. والأول المذهب هو الذي عليه العمل، أنه أن النماء المنفصل يكون للمشتري. نعم. والأول المذهب لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاشتغله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه اشتغل غلامي، فقال إنه استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يكون قاعدة يطبق عليها أمور كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الرجل الذي روت عائشة رضي الله عنها باع غلاما له، فالذي اشتراه استغله، يعني شغله ما شاء الله وقت طويل، ثم وجد به عيب فأراد رده بعيبه فرده وقبله صاحبه الأول، لكن يقول يا رسول الله إنه استغل غلامي، يعني يمكن كسب من الغلام كثر قيمته. فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء ما فالفائدة له، الذي عليه ضمان الشيء هو الذي له فائدته، له غنمه وعليه غرمه. الخراج بالضمان، يعني الفائدة التي تجنى من وراء هذا تكون لمن عليه ضمانه، لمن لو مات صار على حسابه. إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما. وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة، أشبه من ولدت حرا فباعها دونه. والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا. وإلا أن الولد إن كان لآدمية، فمثلا رجل عنده أمة ملك له وهي متزوجة بزوج، وهذا الزوج رقيق سواء كان لسيده الأول أو لغيره، ثم إن مالك الأمة باعها على هذا الرجل، على زيد، استلمها زيد وأبقاها في عصمة زوجها السابق وحملت منه من زوجها وولدت من زوجها، الولد هذا عرفنا فيما تقدم وفي الفرائض أن الولد تبع لأمه حرية ورقا، هي رقيقة، فولدها يكون رقيقا لمن؟ لسيدها الذي اشتراها أخيرا. بعدما ولدت هذا الولد تبين فيها عيب، ما استطاع أن يصبر عليها سيدها من أجل هذا العيب، فأراد أن يردها ويبقي الولد الصغير له، يقول هذا يكون رقيق عندي لي وأرد أمه بعيبها، فهل له ذلك؟ لا. قالوا لا يردها دون الولد. قال له أنت بالخيار، إن شئت اقبلها بعيبها ولك ولدها، أو ردها بعيبها مع ولدها، ولا تفرق بين والدة وولدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الوالدة وولدها، فلا يجوز لنا أن ننتهك نهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التفريق بين الوالدة ووالدها فيه ضرر عظيم، فراعاه صلى الله عليه وسلم. وذكر الشريف من أئمة الحنابلة أن له ردها وحدها ولبقاء الولد له. نقول لما يرحمك الله؟ يقول أنا أخذ بالحديث الأول، الخراج بالضمان، لو ماتت صارت على حساب المشتري، فهذا الولد يكون للمشتري، وهذه حاجة عارضة مستثنات من التفريق. نقول طيب، نقول أحضرنا استثناء من التفريق. الرسول نهى عن التفريق فننتهي عنه. والأول يقول الإمام الموفق رحمه الله والأول أولى، يعني عدم التفريق، إما ردهم جميع ولا أقبلهم جميع. نعم، لأن الجمع ممكن، يعني ما هم متعذر. يقول تعال يا المشتري أنت ظهر لك عيب، نعم ظهر لك عيب، أنت بالخيار يا أخي، إما أن تقبل الأمة بعيبها مع ولدها لأنك تستفيد رقبة، أو تردها مع ولدها وتأخذ قيمتك، أما أن تردها وتترك وتأخذ ولدها عندك فلا يا أخي، لأن بهذا نقع في نهيه صلى الله عليه وسلم، لأن الجمع ممكن بأخذ العرش أو ردهما. أخذ العرش نعم نقول له أنت بالخيار بين أمور متعددة، إما أن تقبل الأمة بعيبها مع ولدها، أو تقبل الأمة بعيبها وتأخذ العرش، أو ترد الأمة مع ولدها ولا تأخذ شيء. ممكن أن يأخذها ويأخذ العرش. عرف العيب مثلا بعد الولادة، كأن تكون مثلا ما ترضع، ما لها ثدي، ما لها مجال للرضاع مثلا، فتبين هذا العيب بعد الولادة، نقول تعرض الأمة على أهل الصنف على الخبرة بهذا الشيء، كم تساوي هذه الأمة سليمة من العيوب؟ قالوا تساوي 100. وكم تساوي بهذا العيب؟ قالوا تساوي 70. نقول نعطي المشتري 30، الفرق بين المعيب والسليم. نعم. فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها، رد الولد معها لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل. فإن كان المبيع حاملا، أنا حينما مثلت بالناقة قلت حائل، يعني ليس في بطنها شيء، فحملت عند المشتري هذا الولد له، لكن هو اشترى ناقة عشراء ولدها في بطنها، ما بقي عليه إلا شهر أو أقل ويخرج. خرج، تبين في الناقة عيب بعد الولادة، فهل يردها بعيب مع ولدها أو بدون الولد؟ يردها مع الولد، لأن الولد كان من ضمن المبيع لأنه موجود في البطن، إلا أنه لا يباع وحده. نعم نعم. فصل. وإن يكفي على هذا وإن تعيب المبيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.